وقول الله سبحانه لأهلها اليوم أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ما لم يدخلوا الجنة وشو الجنة وشو كلهم يأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم رب اشتبه ماذا نريد وقد أدخلت الجنة بيضت وجوهنا عطيتنا ملاعين الرأس ولا أذن سمعت فيقول لهم أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا هو أعظم شيء إنه أصبحت هنا أمان من إنه لا عقوبة تأتيهم بعد الآن وأما قبل هذا اليوم يوم دخول الجنة فلا أمان لمن جاء يحمل ظلما كل واحد حامل ظلم هذا ما له أمان إلا في هذا الوقت فلا حول ولا قوة إلا بالله نكتفي اليوم بهذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد